escoger a seguir a Muhammad, a merecer a Dios de Dios, a la metástasis de sido. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين. وذكر المصنف السبب الثاني في قوله ونفقة الرقيق والبهائم واجبة فمن ملك رقيقا عبدا أو أمة أو مدبرا أو أم ولد أو بهيمة وجب عليه نفقته ويطعم رقيقه من غالب قوت أهل البلد ومن غالب أدمهم بقدر الكفاية ويكسوه من غالب كسوتهم ولا يكفي في كسوة رقيقه ستر العورة فقط ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون فإذا استعمل المالك رقيقه نهارا أراحه ليلا أو عكسه ويريحه صيفا وقت القيلولة ولا يكلف دابته أيضا ما لا تطيق حمله وذكر المصنف السبب الثالث نؤجله إن شاء الله تعالى قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وقفنا عند قوله فمن ملك رقيقا قوله فمن ملك رقيقا إلى آخره تفريع على كلام المصنف يعني تفريعا على المنطوق وقوله عبدا أو أمة أو مدبرا أو أم ولد قال أي أو مستأجرا أو معارا أو أعمى أو زمنا أو مستحقة منافعه بنحو وصية أو آبقا أو مزوجة لم تسلم لزوجها ليلا ونهارا كل هؤلاء المعدودون أو كل هؤلاء عفوا المعدودين تجب نفقتهم على السيد فزاد على ما قاله الشارح أو مستأجرا فأنا أملك أمة أو أملك عبدا وآجرته للغير استأجره مني شخص ما فنفقة هذا العبد أو الأمة المستأجرة علي أو معارا أعرت عبدي أو أمتي للغير فنفقة هذا العبد أو الأمة المعارة علي أو على السيد أو أعمى أو زمن يقول حتى لو كان مريضا أو بيعاه تمنعه أو تحجزه أو تضعف عمله أو خدمته إلا أن أيضا النفقة على السيء أو مستحقة منافعه بنحو وصية عبد الذي أملك رقبته منافعه ليست لي أنا أملك الرقبة فقط ولا أملك المنفعة لأنها مستحقة بوصية المورث أنا ورثته من أبي ورثت رقبة من أبي لكنه كان قد أوصى قبل موته رحمه الله بمنافع هذا العبد إلى فلان أو إلى جهة مسجد أو غير ذلك فأنا مالك للعيد مالك للذات مالك للرقبة أما المنافع فليست لي ومع ذلك فنفقة هذا العبد المستحقة منافعه لغيري واجبة علي لأني أملك الذات أملك الرقبة أو آبقا العبد الآبق مني نفقته واجبة علي ولكنها صورة دقيقة جدا حقيقة لأن هذا فيما صورة حتى مركبة يعني فيما يتصور وصول النفقة إليه يعني هو فرض المسألة أنه آبق هربان فكيف أوصل له النفقة وقد علمتم أن نفقة البهائم والرقيق إنما تكون قدر الكفاية وتسقط بمضي الزمن فلن يطالبني بها بعد مضي الزمن سيطالبني بها في أثناء الزمن في أثناء اليوم في أثناء الليلة وهو فرض المسألة أنه آبق فيقولون إن هذا العبد الآبق سيذهب إلى القاضي ويطلب من القاضي نفقة من سيده الذي هو آبق منه ثم يأتي الكلام هل القاضي يوافقه على ذلك أو يطالبه بالرجوع إلى السيد الذي هرب منه وفر منه. فيها صوت مركب، لا بد أن نفهم أنه هذا العبد الآبق أو الأمة الآبقة أعلم مكانه، وإلا فكيف يوجب علي الشرع أن أنفق على شخص لا أعلم مكانه؟ هو آبق لا أتمكن منه لكن أعلم مكانه وأستطيع أن أوصي له هذا أيضا مع إباقه، يعني لأنه يظل على ملكي حتى مع إباقه ما دام لم يتحرر منه. لكن كيف يطالب العبد؟ لا حيلة إلا أن يطلب من القاضي، ويكون في بلد الذي هو أبق فيها يكون في وكيل عن السيد فيوصل إليه هذا، وإلا لو مضى اليوم سقطت النفقة أو لم يعد يحق له أن يطالب بها لأنها تمضي بمضي المدة أو الزمن. على كل حال مع تعقيد هذه الصورة إلا أنها تبين وجوب نفقة العبد على سيده مطلقا حتى مع هذه الصورة المعقدة الغريبة الفريدة. أو مزوجة لم تسلم لزوجها ليلا ونهارا، أيضا هذه الأمة التي لم تسلم لزوجها، أما مزوجة السيد زوج أمته لآخر حر أو عبد، ولكنها لم تسلم لزوجها ليلا ونهارا يعني لم تمكن التمكين التام، لم تمكن نفسها لزوجها التمكين التام، فلم تسلم له للزوج ليلا أو نهارا، بل مثلا الليل عند الزوج والنهار عند السيد أو العكس، فهذا ليس تسليما تاما للزوج. فحينئذ ما دام التمكين غير تام فيجب النفقة على السيد هذه الأمة المزوجة التي لم تمكن نفسها التمكين التام بأنها لم تسلم لزوجها ليلا ونهارا. النفقة يوما بيوم، النفقة يوما بيوم، إذا مضى اليوم بلا نفقة أو لم يأخذ فيها نفقته سقطت. لو طالب بها العبد لو طالب بالنفقة فأطعمه أشهد على ذلك، لابد من الإشهاد على المطالبة حتى يثبت له ذلك، تصير دينا في رقبة السيد. نعم استثناء المكاتب ولو كتابة فاسدة لا يجب له شيء من ذلك على سيده، العلة لاستقلاله بالكسب، إلا إن عجز نفسه ولم يعجزه السيد. مرة أخرى استثناء من وجوب نفقة الأرقاء على السيد، المكاتب ولو كتابة فاسدة لا يجب له شيء من ذلك على سيده، حتى مع كونها كتابة فاسدة لا يجب على سيده له شيء، العلة استقلاله بالكسب، أنه بهذه الكتابة حتى لو كانت فاسدة صار مستقلا بالكسب، يذهب فيتكسب، خلاص خرجت نفقته عن سيده، إلا باستثناء ما لو عجز نفسه تراجع عن هذه الكتابة بشرط أن يقبل السيد، إلا إن عجز نفسه ولم يعجزه السيد. النسخة القديمة كده معنا ولم يعجزه السيد، إلا إن عجز نفسه ولم يعجزه السيد، إلا اقرأ كده، إلا إن عجز نفسه خلاص. طالما أن السيد لم يقبل التعجيز فالنفقة حينئذ على السيد. هذا استثناء من الاستثناء، أولا استثنى فقال نعم الأول أوجب نفقة العبيد على الأسياد، ثم استثنى فقال هذا النوع من العبيد النفقة عليه لا على سيدي، ما هو المكاتب ولو كتابة فاسدة. ثم استثنى مرة أخرى من الاستثناء، يعني عاد مرة أخرى النفقة على السيد إلا إن عجز نفسه ولم يعجزه السيد، فالنفقة حينئذ على السيد. هذا المكاتب إن عجز نفسه ولم يعجزه السيد، يعني لم يقبل التراجع، فطالما لم يقبل السيد التراجع، تراجع العبد عن عقد المكاتبة، فالنفقة على السيد. متى؟ إلا إن عجز نفسه ولم يعجزه السيد. عجز نفسه فقال والله أنا تراجعت، العبد يقول أو الأمة أنا تراجعت عن هذا العقد، عقد الإيه؟ عقد الكتابة. ولم يعجزه السيد، يعني حتى ولو لم يعجزه السيد، فالنفقة تعود بعد ذلك على، أو حينئذ تعود إلى واجبة على السيد لهذا العبد. لم يقبل، يعني كأنه حتى مع عدم قبوله لهذا التعجيز إلا أن النفقة واجبة على السيد. وعلقوا على ذلك وقالوا أن هذه مسألة عزيزة جدا، مسألة نادرة عزيزة أن النفقة تكون على السيد حينئذ، رغم أنه حتى الآن لم يقبل هذا التعجيز. عجز نفسه يعني تراجع عن عقد الكتابة، العبد عجز نفسه أي تراجع عن عقد الكتابة، لأننا دائما نقول إن عقد الكتابة جائز من جهة العبد واجب من جهة السيد، فالعبد له أن يتراجع وله أن ينقص على عقبيه ويرفض مرة أخرى بعد أن يعقد عقد الكتابة صحيحا، يرفض هذا العقد ويتراجع، وهنا يعبر عنه بالتعجيز، عجز نفسه أي تراجع عن عقد الكتابة. فحتى لو لم يعجزه السيد، قال ولم يعجزه السيد، حتى لو لم يقبل، حتى ولو لم يقبل السيد هذا التعجيز، فمعناه فالنفقة تعود على السيد مرة أخرى لأنه تراجع، لأن العبد تراجع عن العقد، فالنفقة تعود واجبة على السيد. تفضل. يعني هذا مش هفهم الكلام، حتى لو انت اصل قال انه لا ينفق عليه اذا كتب حتى كتابه ولا كانت فاسده، اما اللي اجتمع عليه شغل مع بعضهم اي اللي هو تعجيز نفسي مع ولو ولو ولو، لان هو لو عجز ولم يكن مع بعضهم عجز نفسه ولم يعجز السيد، يعني الاثنين مع بعضهم الاثنين مستحقين، يعني حتى ولو لم يعجز السيد، لانه لو عجز نفسه والسيد قبل التعجيز يعني انتقض عقد الكتابه تماما، خلاص ما هو عاد عبدا قنا كاملا قني، فعاد النفقة عادة واجبة على السيد. لكن حتى ولو لم يعجز السيد، بمجرد تراجع العبد تعود عن عقد الكتابة، يعني تعود النفقة واجبة يعني. فلذلك أنا قلت ولم يعجز السيد، يعني ولو لم يعجز السيد، ولو لم يعجز السيد. نعم. عقد الكتابة واجب قبول من حيث السيد، يجب نعم، في قوله تعالى فكاتبوهم، قوله عز وجل بعدها إن علمتم فيهم خيرا، هذا ليس قيدا، هذا ليس قيدا للإخراج، الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. إذا أراد العبد أمة كانت أو ذكرا كان أو أنثى يعني أن يكاتب، فيجب على السيد أن يقبل الكتابة، هذا كله من التشوف، تشوف الشرع الشريف للحرية. قال تعالى إن علمتم فيهم خيرا، هذا ليس قيدا للإخراج، بمعنى أنه لو لم يعلم فيه خيرا لا يقبل، لا أو لا أو يجوز له أن لا يقبل، لا، هذا قيد لبيان الواقع أو لبيان الغالب، ليس قيدا للإخراج. أسئلة؟ أي شرط في الآية الكريمة في سورة النور؟ يعني قلنا حضرتك ده مش قيد للإخراج، عين اللي أنا بقوله، أنت بتسأل سؤال غريب أوي، هو اللي أنا بقوله دلوقتي أنا عدت أرغي فيه، نقول هذا قيد لبيان الغالب لا لبيان الواقع، لا للإخراج، بيان الغالب، بيان الواقع الغالب لا للإخراج مثلا. نعم، انت ترفع صوتك وتبين ألفاظك. يتكلم كلاما عربيا. العقل مستحق منافعه نحن أورانا يعتق خلاص يبقى تستحق المنافع. بيسأل الأستاذ هاشم: العبد المستحقة منافعه للغير إذا أراد سيده أن يعتقه يعتق؟ إيه المشكلة؟ تفضل. إيه المشكلة اللي بزينا حضرتك؟ طالما هو عبد فمنافعه مستحقة لزيد، طالما هو عبد. أما لما يتحرر ليست له منافع، هيبقى حر ومع ذلك منافعه يبقى ده تناقض. منافع يعني خاصة بالعبد، أما حر ليست له منافع. يبقى طالما هو عبد منافعه مستحق للغير طالما هو عبد. هل يستطيع السيد تعريف العبد؟ لا، لأننا قلنا إن العبد العقد المكاتبة جائز في حق العبد ويجب في حق السيد. طالما إن عقد عقد المكاتبة صحيحا فلا يجوز للسيد أن يتراجع ويجوز للعبد أن يتراجع. يعني لا عجز السيد لا، لكن يعجز نفسه فيعجزه السيد، يعني يقبل أو لا يقبل. صحيح على كلام حتى إن إلا العجز نفسه حتى لو لم يعجز السيد. تالٍ تعجيز السيد تالٍ على تعجيز العبد نفسه. طب لو قلنا الجملة إلا العبد اللي نسوى عجزه السيد، يبقى كده لا ينفق عليه أيضا؟ ما هو راجع قلنا بقى عجز نفسه وعجزه السيد، يعني لغي ومحي عقد الكتابة فعاد قنا مرة أخرى، يبقى رجعنا إلى قواعدنا الأولى. يبقى يجب له. ولو نقول ولو إلا ولو لم يعجزه السيد. مش استثنى يا سامح؟ إن عجز نفسه ولم يعجزه. طب ما إيه اللي وصلت له لما قريت؟ إن هو إلا إن عجز نفسه لازم الشرطين من التمام. ولم دي ما جاش في حتى لو لم، إن هو لو في الأصل الكتابة حتى لو فكذا لا يجب له شيء. أما إذا عجز نفسه مع تعجيز السيد، مع عدم تعجيز السيد له، فيستحق ان ينفق عليه من السيد. طب خلاص، ما هو ده عايزين احنا قلنا نروح بقى الى عجز نفسه وعجزه السيد بقى. هو مش لم دي اقول حتى لو لم، يعني اعتبر ان في تعجيز السيد لا العبد مع تعجيز السيد يبقى الوقف ايه بالظبط؟ طب يقول لي يبقى ايه لما هو يعجز نفسه يعجز السيد؟ ممكن يبقى لانك لم تفهم الكلام على انه ولو لم، لأنه لما يعجز نفسه ويعجزه السيد معناه أنه عاد إلى قواعده الأولى عبدا قنا كامل القنية مرة أخرى. يبقى رجعنا إلى المسألة الأولى إن العبد نفقته على سيده. رد علي بس، لما يعجز نفسه ويعجزه السيد يبقى إيه حالته؟ أنا عاوز أقول كلمة تعجزه دي غلط، يعني ما تبقاش غلط. طيب ما ده مش حدش بيقول، كلمة لما تقول كلمة غلط يبقى ده كلام بقى يعني صعب يعني. يبقى افهمها زي ما قلتها كده، عشان انت كلامك هيؤدي الى شيء غريب جدا. انا هعمل لك ايه بس. وكذا الامة المسلمة لزوجها ليلا ونهارا، يعني لا نفقة لها. الامة المسلمة لزوجها نفق ليلا ونهارا، لا نفقة لها على سيدها، بل النفقة حينئذ على من؟ على الزوج، لأنها ممكنة تمكينا تاما كما ستعلم في القسم الثالث من أسباب النفقة الواجبة إن شاء الله. تكلم على الأرقاء، الآن يتكلم على نفقة البهيمة. قال: أو بهيمة، فمن ملك رقيقا أو بهيمة، أي فعليه علفها وسقيها بقدر الكفاية. ايضا لازلنا نتكلم على ان هذه النفقة بقدر الكفاية ليست مقدرة، نفقة الاقارب، نفقة الارقاء، نفقة البهائم بقدر الكفاية، فعليه علفها وسقيها بقدر الكفاية. والمراد بالكفاية وصولها لاول الشبع والري دون غايتها. احسنت، دون غايتهما، دون غايتهما الري والشبع. فإن امتنع المالك مما ذكر وله مال أمره الحاكم في الحيوان المأكول بأحد ثلاثة أمور: امتنع هذا المالك لهذه البهيمة من المذكور اللي هو أن ينفق عليها إلى الحد الذي ذكره أو للشبع والري، ماذا يفعل؟ والله إن كانت البهيمة مما تؤكل غير ما لو كانت مما لا تؤكل. أمره الحاكم إن كان له مال وله مال، أمره الحاكم في الحيوان المأكول لأحد ثلاثة أمور: بيعه أو نحوه مما يزيل الملك رقم واحد، أو علفه وسقيه بقدر الكفاية رقم اثنان، أو ذبحه رقم ثلاثة. هذا لأنه مأكول. وفي غير المأكول بأحد أمرين: بيعه أو نحوه مما يزيل الملك، أو علفه وسقيه بقدر الكفاية. طب والذبح؟ قال: ويحرم ذبحه لأنه مما لا يؤكل، ويحرم ذبحه ولو لإراحته من الحياة لطول مرض أو نحوه. لماذا؟ للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله، فإن لم يفعل ما أمره به الحاكم ناب عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال. ناب عنه الحاكم، الحاكم نفسه هو الذي ينوب عنه في ذلك، ويكون ذلك دينا على هذا إن كان في بيع أو شراء أو يقترض له أو ما شابه، إن لم يكن له مال يعني. أما إن امتنع عن البيع يبيع عنه، يقوم مقامه هذا القاضي الحاكم، يقوم مقام مالك الدابة في عقد البيع، في صفقة البيع، هو الذي يوجب مثلا، أو هو الذي يعلف، أو هو الذي يسقي، وهكذا طبعا بنفسه أو بنائبه. فإن تكلف في ذلك مال فيكون على صاحب الدابة أو صاحب البهيمة. تخلص الإنتاع نرجع ونقول اللي أنت عايزه ده. حاضر. فإن لم يفعل ما أمره به الحاكم ناب عنه في ذلك، ناب الحاكم عن مالك الدابة في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال. فإن لم يكن له، هذا لو كان له مال، فإن لم يكن له مال أكرى الحاكم الدابة عليه، أجر أو آجر عليه يعني بدلا منه، أو باعها أو جزءا منها. ليس عنده مال، هذه الدابة تهلك، لا، يبيعها عليه، يؤجرها عليه، يبيع جزءا منها عليه. فإن تعذر ذلك، تعذر إجارتها، بيعها، بيع جزء منها، فعلى بيت المال كفايتها، لا تهلك هذه الدابة. ولذلك قلنا أمس إن هذا الفصل مما يفخر به المسلم. فإن تعذر ذلك فعلى بيت المال كفايتها. فحتى البهائم أعزكم الله لها رعاية في شريعة الله عز وجل المطهرة. نعود مرة أخرى. قال الشيخ: فإن امتنع المالك مما ذكر وله مال، يبقى قسمان، المالك له مال، المالك ليس له مال. إن كان له مال قسمان: الحيوان أو البهيمة مما تؤكل أو مما لا تؤكل. وله مال أمره الحاكم في الحيوان المأكول رقم ألف من رقم واحد، بواحد واثنان، له مال وليس له مال، واحد له مال والحيوان مأكول، باء له مال والحيوان غير مأكول. أمره الحاكم في الحيوان المأكول بأحد ثلاثة أمور: بيعه أو نحوه مما يزيل الملك، أو علفه، طيب من نحوه اللي هو يبقى الهبة، الهدية، الصدقة، ما شابه، الوقف، أو علفه وسقيه بقدر الكفاية، يعني يبقي على ملكه مع أن يعلفه ويسقيه. الثالث: أو ذبحه. وفي غير المأكول بأحد أمرين: بيعه أو نحوه مما يزيل الملك، أو علفه وسقيه بقدر الكفاية، ويحرم ذبحه ولو لإراحته من الحياة لطول مرض أو نحوه. العلة للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأجل هذا الحيوان غير المأكول يحرم ذبحه ولو للغاية ولو للغاية ولو لإراحته من الحياة لطول مرض أو نحوه اللي هو ما يعرف بالقتل الرحيق فهو ليس فقط ممنوعا في الإنسان بل حتى في الحيوان قتل ما يسمى بالقتل الرحيم ممنوع حرام في الإنسان ومن يفعل ذلك فهو قاتل نفس وكذلك حتى في الحيوان إذا كان الحيوان يتألم لكبر سن أو لطول مرض أو نحوه يحرم قتله أسئلة بقى حضرتك عندك سؤال يعني صاد يترك حرام يعني طائر في الهواء أو حيوان في مما يؤكل في الصحراء أنا أجيب الأشد من هذا ولا حضرتك طائر في الصحراء أو طائر في الهواء أو حيوان أرنب ولا غزال في الصحراء فأضربه لأصيده ثم لا أكله حرام فإن باب أولى أصطاد غير المأكول وأتركه أي أسئلة نعم الحاكم ليه هو الحاكم مالك ذبحه يعني بالنيابة عنه يعني في غير من صفعة مرضية اللي هي إيتوس بهيمة يعني حرام يبيعها يعني خلاص خلاص هو عمل اللي عليه باعها بس الحرام حرم على جنب الحيوانات بقى اللي ذبحتها يذبح ايه شفت الصورة دي مرت عليك قبل كده اسألك مرت عليك قبل كده بيسأل حضرته بيسأل يعني حديقة الحيوان سلالة نادرة فيخشى عليها من الانقراض فحنذبح لها هذا الحيوان حتى نطعمها حتى لا تموت مثلا هو من قلة الجيف عزك الله من قلة الجيف يعني يعني لو فرضنا ان هؤلاء توجد جيفة عذبك الله وستنقرض هذه السلالة النادرة ونحتاجها الى الابحاث العلمية والمتاحف المفتوحة الى اخر هذه القصة لما نفعل ضرورات تجاه المحظورات نعم ترجع النفقة بس حتى تنتهي فينفق عليه وجوبه حتى يعود مرة اخرى شوف العلة ايه بص بيقول لاستقلاله بالكسب حتى في الكتابة الفاسدة هو مستقل بالكسب حتى يعود مرة اخرى الى سيده فينفق عليه طالما حصلت الكتابة طرأ عليها فساد او كان فيها شرط فاسد او فيها ما يفسدها فحتى تعود الامور الى مجاريها مرة اخرى يمتنع عن الاستقلال بالكسب فالنفق عليه هو يعني حصلت كتابة تبين انها فاسدة بس في هذا الوقت هو مستقل بالكسب خرج وتجر خرج واصطاد خرج وقلب الاموال فالنفقة عليه اذا عاد مرة اخرى الى سيده النفقة على سيده نعم ولم يتبين ان الكسب يرجع لسيدي هو ملك لسيدي بس النفقة يأكل ويشرب والبقي لسيدي نعم هنعمل ايه هو اذا اعدمنا الحيوان او الطائر بسبب انتشار الامراض انفلونزا الطيور وما شابه وجنون البقر وما شابه ما هو لا يجب نفعل هذا ضرورة تبيح المحظورات نعم ولا فيهم بعد الموت ولا قبل الموت ها؟ بعد الموت يفعلون هذا فعلا لتطهيرها من الميكروبات ولا الفيروسات ولا الجراثيم وما شابه هذا فعل صحيح لكن قبل في أثناء الحياة حرام لا يعذب بالنار إلا رب النار وما الداعي أن يحرقه حيا يعني ما يقتله أي كلام أي كلام. لكن هكذا كان هنا سؤال وجيه، صوته منخفض فأرفع به صوتا. يقول بعض الفلاحين يا إذا إذا كبر حماره باعه لحديقة الحيوان فتذبحه أو تقتله يعني وتعطيه للأسد أو الحيوانات المفترسة يعني. هو هذا يعني الرجل أحيانا يبيع وأحيانا يحافظ عليه حتى مع كبر سنه، ومع رغم أنه ينفق عليه بلا عائد وبلا يعني فائدة وفاء. أما الذي يبيعه فقد فعل ما عليه يعني ما قصر، غيره يتكفل به. الحديقة لم تتكفل، الحديقة ذبحته ولا قتلته أعطته للأسود أو للنمور أو ما شابه، هذا حرام. فهمت منك حاجة، قلت اصبر اصبر يمكن افهم حاجة في الاخر، ما فهمتش حاجة. الفرخ داخل البيض ولا بعد ما البيض فقس؟ خلاص مر بالمراحل العادية. طيب من عوام مساعدة من رضاء ومن طيب هو بيتقيت الرضاء عليه. طيب على اساس ان هو ما يخرجوش وقت واخر انتاجه. طيب بس التوجيه. طيب يموت بعض التدريب في هذه المطحنة. طيب وده اللي بيسمى ظهير القلش. طيب وده بيسمى السؤال في هذه الفترة نفق فيها العدد من التدريب، هل هذا الامر عام حرام ولا اذا كان النفوق بسبب الهاد خلاص يبقى حرام. بس لما كده لو أخر في السوق هو يتضرر كمستثمر. حرام حرام حرام حرام. هذه الأرواح لا تلعب بها، هذه الأرواح لا تلعب بها. نعم حاجة تانية، هو بيقول عزك الله الحمار، حاجة تانية دخلتنا في مسألة مباحة وهي ذبح الحصان. على رأي من يجيز الحصان أكل الحصان ده شيء آخر. مين قال لك إنه عارف إنه يذبح؟ ليه؟ لا يعلم، لا يعلم. فبيشتروه خلاص، هيعملوا عليه تجارب، هيعملوا عليه أي حاجة. هيعملوا عليه تجارب من غير ما يذبح، هو لا حرمة عليه فيه. لو كان يعلم يبقى حرام عند الجمهور، جائز عند الحنفية. السؤال ده كده احسن، لو كان يعلم، لو كان يعلم متأكد من ذلك يبقى زيت عند الحنفية، هنمشي على الحنفية. سيبوا الفلاحين في حاجة. بيعها بيعها وزارة الإيماء. طب يكون ما طبعا بيشرف عليه الفرض حرام. الكلام ده ما بيحصلش وانت سمعك تقيل، والكلام ده مش موجود. وزارة الداخلية ملهاش علاقة بالموضوع، اسمها وزارة الصحة. وزارة الصحة بيعملوا كده في المشرحة، لكن هذا لا يجوز إلا إن كانت الجثة لشخص غير مسلم. وصلنا إلى جميل. قال ولا يحلب أو ولا يحلب، حلب يحلب يحلب. ولا يحلب المالك من لبن دابته ما يضر ولدها لأنه غذاؤه، لأنه أي اللبن أي لبن لبنها غذاؤه غذاء ولدها، كولد الأمة، كما أن لبن الأمة غذاء ولدها، ويحرم بيعه إذا كان يتضرر الولد بذلك. وإنما يحلب ما فضل عنه، ما زاد عما يحتاجه ولدها، بشرط ألا يضر البهيمة. النسخة القديمة ب ولا لي؟ ب لي. الله أكبر. لقلة علفها مرة أخرى وإنما يحلب ما فضل عنه عن نعم نعم بشرط وإنما يحلب ما فضل عنه أي عن لبن الولد بشرط ألا يضر البهيمة لقلة علفها يعني لو أن البهيمة عندها علف قليل فأخذه لهذا الزائد هذا الفاضل عن لبن الولد سيضر بها لأن علفها قليل بمعنى إيه؟ بمعنى أن خلاص منعنا المالك أن يأخذ اللبن الذي يضر الولد لو أخذه لم يجد الولد ولد الدابة ولد البهيمة ما يرتضع منه منعناه من ذلك قال خلاص يأخذ الزائد قال ما فيش ما يأخذ الزائد بشرط ألا تضر بها كيف بأن يكون علفها قليلا سيبقى سيأخذ الولد كما ويبقى كم آخر هذا الكم لا تأخذه إن كان علفها قليلا لأن لو كان علفها قليلا ستأكل منه ويتجمع مع اللبن القليل لبن آخر قليل فيكون الناتج للولد أما لو أخذت حتى هذا الفائض بعد الولد مع وجود قلة في العلف فقلة العلف سينتج لبنا قليلا في النهاية يضر بالولد اللبن الفاضل الزائد على لبن الولد لا يؤخذ مطلقا ولكن يؤخذ إذا لم يكن هناك ضرر لا على البهيمة ولا على ولد البهيمة وإنما يحلب ما فضل عنه عن لبن ولد البهيمة بشرط ألا يضر البهيمة لقلة علفها يعني كأنها تريد أن تحافظ على هذا القليل من اللبن لأن العلف المتاح لها قليل فلا يخص هذا الفاضل أيضا إذا تضرر خلاص ما فيش مانع أصل الرضاع رضاع مش واجب حتى في البشر إذا لم يضر إذا تضرر خلاص هو بيقول ما يضر ولدها بيسأل الشيخ يقول أن مالك الحيوانات ربما يفطمون الصغار صغار الحيوانات حتى يستفيد من لبن الدابة لبن الشاة لبن البقرة لبن الجاموس إلى آخره يفطم ولدها مبكرا حتى يستفيد من اللبن ما لم يتضرر الإجابة يعني ما لم يتضرر الولد من هذا الفطام فلا بأس لأن إكمال الرضاع دورة الرضاع إكمالها ليس واجبا إن كان إكمال دورة الرضاع في الإنسان ليس واجبا فمن باب أولى الحيوان فالعبرة بالضرر الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين هذا ليس واجبا إلا إذا تضرر الولد الواجب فقط هو أخذ اللبن في الإنسان وفي الحيوان الواجب الذي يحرم لو لم نفعله هو منع الطفل أو الواجب يعني إرضاع الطفل من الإنسان أو من الحيوان اللبن ويحرم منعه من اللبن لأن منعه كما عرفت أمس إما يموت معه الولد إذا منع من اللبن إما يموت أو تضعف بنيته الجسد ينمو ولكن بنقص وهزال وضعف تأثر في المناعة وأشياء كثيرة يعرفونها أهل البيولوجية أما ما بعد اللبن يحتاج إلى متخصصين هل منع ما بعد اللبن يؤثر على الطفل أو على الرضيع أو على الولد أو لا يؤثر فإن كان يؤثر بالضرر فيحرم أيضا فالأمر يدور مع الضرر المنع والحرمة تدور مع الضرر وجودا وعدما وجد الضرر وجد المنع والحرمة لم يوجد الضرر فلا بأس لقلة على فيها والله النسخة القديمة كده والكتب التانية كده نعم يا سيدي والله لقلة على فيها طب يعني ايه بقلة على فيها يعني طب سؤالك انت خلاص اسكت انت اتكلم انت اتفضل. طب يلا اشرحها لي بفضل عن خلاص خلاص بلاش اللام اشرحها لي بالباء بشرط ان يضر البينه بشرط يعني لا يكون هذا الفضل مع انه يضرها لان يعطيها عرف قليل يعني اذا اعطاها عرف قليل هذا قليل طيب. ده ما لا لا ليس مع مقصودا ولا معنيا ولا مرادا ولا يفهم من هذا الكلام بهذه الطريقة. بتكلم على الحلب ايه علاقة ان هو يديها على قليل؟ كلام غريب. انت حاولت تفهم الكلام على الباء، الباء غلط، فلذلك انتجت فهما غريبا جدا ان هو هيمنعه من اخذ الزائد على لبن الولد ثم يعطيها علفا قليلا. مين قال انه يعطيها علفا قليلا؟ اصلا العلف القليل ده ممنوع. واذا اخذ الزائد اللبن الزائد كان تبقى له القليل او لم تبقى له شيء ثم مع هذا يعطيها علف قليل؟ مفيش كده، مفيش علف قليل، مفيش يعطيها علف قليل. ده تكلف غريب ناتج من انت تريد ان تقصر الكلام على هذه العبارة الغلط. العبارة غلط، البيه غلط، نسخ غلط، تصحيف في الكلام. صدقني خلفت لك. لم يقل في الفرع السابق انه يعرف هل حد هل نص على علف معين؟ قال يعرف. طب النسخ القديمة كده اعمل ايه بس اكتر من كده؟ النسخ القديمة كده، النسخ القديمة كده، الكتب الاخرى كده، النسخة دي غلط. الفهم اللي انت بتحاول تعثر بيه علينا فهم خطأ ناتج من تصحيف في النسخة. صححها. عايز ايه؟ ازاي يعني؟ الله. وانما يحلب ما فضل عنه بشرط الا يضر البهيمة بقلة علفها. انت عايزها بالباء؟ بقلة علفها. الا يضر البهيمة بقلة علفها يعني ايه؟ مين يضر؟ مين فعل يضر؟ جميل اوي. يضر صاحب البهيمة البهيمة بقلة علفها يعني ايه؟ ركز كده وقول يعني كيف يضر صاحب البهيمة البهيمة بقلة علفها. هو ده اللي خلى الشيخ سامح يفكر بالطريقة ديت، لانه هو فاكر ان الباء دي صحيح، الباء دي مش صحيح. الضرر يأتي فين الفاعل؟ انا قلت لك فين فاعل يضر؟ ايوه ايوه ازاي ازاي ازاي يضر صاحب البهيمة البهيمة بقلة العلف ازاي؟ يبقى مش بالباء. الا يضر ايه؟ شوف الكلام. انما يحلب ما فضل عنه بشرط الا يضر الحلب مش صاحب البهيمة، هو مش هو اللي بيضر. الا يضر حلبه مش هو نفسه اللي بيضرها، ده حلبه هو اللي بيضرها. ليه؟ لان العلف عندها قليل. ايه عندها علف قليل؟ هذا العلف القليل ينتج لبنا قليلا، قليل مع قليل هذا اللبن الكافي للولد، وهي بقي لها قليل بعد الفاض. هذا القليل نحتاج إليه المرة القادمة، الحلبة القادمة للولد، نتيجة أن العلف قليل. يبقى فعل يضر حلب صاحب الدابة للدابة. البهيمة هي الأمة. لا. وصلنا الى فين؟ وليس له ترك الحلب او الحلب اذا كان يضرها ايضا، اذا كان هذا الترك يضرها ايضا. الحلب بسكون اللام وبتحريكها اللي هو المصدر، الحلب والحلب بتسكين اللام وبتحريكها، والحلب بالتحريك معناه اللبن ايضا، ولكنه ليس مقصود هنا بالتأكيد. المقصود هنا هو المصدر الحلب أو الحلب لغتان. ليس له ترك الحلب يعني ليس له ترك أن يحلبها، المصدر أن يحلبها. إذا كان هذا الترك، إذا كان يعني الترك يضرها أيضا بأن يتحفل الضرع، بأن يمتلئ الضرع فيؤلمها، يثقل عليها، يقلل حركتها، لا تستطيع ان تذهب للمرعى، فان لم يضرها كره تركه للحلب يكره ان لم يضر. ويسن له الا يستقصي اللبن في حلبه، اذا حلب لا يستقصي يعني لا ياخذ كل قطره في الضرع، يترك شيئا هذا يساعد على استمرار اللبن، وبقاء شيء في الثدي في الضرع يساعد على جريان اللبن في ضرعها. اما الاستقصاء يجعل الضرع يؤلمها من ناحية، وفي نفس الوقت يصعب جريان اللبن مرة اخرى في ضرعها. قال بل يبقي في الضرع شيئا، لخبر الدليل لخبر دع داعي اللبن، دع داعي اللبن، اترك داعي اللبن يعني الذي يستدعي اللبن، هو البقية الباقية في الضرع، هذه النقاط التي يبقيها في الضرع تستدعي لبنا آخر هي ما تفرزه في من لبن آخر بسبب وجود هذه القطرات من اللبن في الضرع. وأن يقص أظفاره يسن أيضا، يعني يسن له أن يقص أظفاره لئلا يؤذيها. وله أن يسقي ولد البهيمة غير لبن أمه إن استمرأه، له أن يسقي ولد البهيمة غير لبن أمه إن استمرأه، إن استساغه، وإلا إن لم يستمرئه الغير، يعني إن لم يستمرئ غير ولد لبن أمه فهو أحق بلبن أمه. فإن لم يكفه وجب عليه أن يشتري له غيره. لماذا؟ لأن نفقته واجبة عليه، نفقة هذا الولد واجبة عليه. وكذا الطير، ما يقال في البهائم حيوانات يقال في الطير أيضا. ويحرم جز نحو الصوف من أصل الظهر، وكذا حلقه، يقال ظهر وظهر لأن الاسم إذا كان ثلاثيا ووسطه حرف حلق يجوز فيه التسكين والتحريك، نهر ونهر وبحر وبحر وشعر وشعر وظهر وظهر، الاسم إذا كان ثلاثيا ووسطه حرف حلق يعني حرف من حروف الحلق الستة فيجوز فيه التسكين والتحريك. شعر وشعر، مش أنا قلت شعر وشعر؟ ما قلتش؟ طب الشيخ بيقول لك قلتها اللي يملك قال. ويحرم جز نحو الصوف من أصل الظهر وكذا حلقه، العلة لما فيه من تعذيب الحيوان. فالمحرم هو النتف، أما أن يؤخذ بالمقص فلا بأس بذلك، لأن التحريم ناتج من الإيذاء، والقص بالمقص أو أخذه بالمقص لا يؤذي فلا يحرم. أما الذي يحرم هو النتف الذي فيه آلام للبهيمة. ويحرم جز نحو الصوف، نحو الصوف، الصوف الوبر الشعر، لأن الصوف خاص بالضأن والشعر خاص بالمعد والوبر خاص بالإيه؟ بالإبل، أنتوا عارفين حاجة. ويحرم جز نحو الصوف من أصل الظهر وكذا حلقه لما فيه من تعذيب الحيوان. ويجب على مالك النحل، شيء بشيء يذكر ليس استطرادا، لأن كل هذا من المملوكات وداخل في البهائم لا لغة وإنما شرع اصطلاحا، لأن البهيمة في اللغة عرفت أمس أنها ما تمشي على أربع، المقصود هنا غير اللغة وإنما كل ما يملك من حيوان له روح ومنه النحل. ويجب على مالك النحل أن يبقي له شيئا من العسل في الكوارة أو الكوارة، وأيضا بتخفيف الواو كوارة كوارة وكوارة وبكسرها بس بحذف التاء، كوار اللي هو البيت اللي هو يشبه ما يعرف بالخلية أو يشبه الخلية التي المشهورة. يجب على مالك النحل أن يبقي له شيئا من العسل في الكوارة بقدر ما يكفيه، لأنه يتغذى النحل يتغذى من العسل الذي ينتجه، فيبقي له شيئا من ذلك لا يستقصيه. وأن يشوي له دجاجة ويعلقها على باب الكوارة فيأكل منها، في خلاف النسخة أو إيه؟ أو يشوي. أو يشوي. أو يشوي صح. له دجاجة ويعلقها على باب الكوارة فيأكل منها. نعم. العسل. قولي عسل. في العسل زكاة عند بعض المذاهب. مش عندنا احنا ما عندناش. ايه تاني؟ الجذ يحتمل النتف وغير النتف. بيقول هو الجذ اللي هو النتف حرام لان هو اللي بيسبب الالام بما فيه من تعذيب. احنا قلنا القص يعني القص ده الجذ يعني ياتي اليه من اصله والمقص لا ياتي عليه من اصله زي الحلق والقص والتقصير كده. الحلق والتقصير. الحلق ياتي عليه من اصله والتقصير لا ياتي عليه من اصله. فالجذ يساوي في الجذ في الحيوان يساوي الحلق في الانسان. ويجب على مالك دود القز علفه بورق التوت. علف الدود يعني بورق التوت او تخليته لاكله لئلا يهلك بغير فائدة. هو ورق التوت يعني. مرة أخرى ويجب على مالك الدود على مالك دود القز اللي هو بينتج الحرير علفه يعلف يقدم له ورق التوت يقدم لهذا الدود ورق التوت أو تخليته لأكله يخلي بين الدود وبين ورق التوت ليأكله لئلا يهلك بغير فائدة. ويجوز تجفيف الدود بالشمس عند حصول نوله. في حاجة النول اللي هو الحرير يعني ما ينال منه الحرير. ويجوز تجفيف الدود بالشمس عند حصول نوله. عند حصول نول الدود ما ينال يعني النول مصدر نال ينول نولا. ما ينال من الدود. ما الذي ينال من الدود؟ الحرير. لأنه لا ينال إلا بهذا التجفيف. فهذا التجفيف سيسبب هلاك الدود لكنه سيؤدي إلى المخلوق من أجله. هو خلق من أجل هذا. الله تعالى خلقه لينتج هذا الحرير. فهلاك الدود بتجفيفه بالشمس يجوز حينئذ لأنه مخلوق لذلك. قال ولذلك قال وإن أهلكه. وإن أهلكه هذا التجفيف يبقى التجفيف قد يوصله إلى الهلاك ومع ذلك يجوز. قال لأن فائدته ذلك كذبح المأكول من الحيوان. كما أننا نذبح المأكول من الحيوان وهذا فيه إهلاك له ولكنه خلق من أجل ذلك. الله تعالى من علينا بذلك سخر لنا هذه الحيوانات لفائدة فنستعملها في هذه الفائدة التي سخر من أجل هذا الحيوان. إذا لم يكن لماذا يكره؟ يؤلمه ألما محتملا. مين هو؟ خلاص ما احنا قلنا مكروه. احنا قلنا مكروه مناش حرام. الألم ألم الحيوان. اسأل النساء يقولن لك ذلك. النساء يقولن لك أن كثرة اللبن في الثدي تؤلم. ضغط على الغدد اللبنية وعلى الأنسجة الحيوية. وجب عليه نفقته أي مؤنته كما علمت. ولا يجب أن يشبعه الشبع المفرط بل الشبع المعتاد أو ما قاربه. وهذا يفهمنا هذا الكلام مهم جدا. يقول ولا يجب أن يشبعه الشبع المفرط بل الشبع المعتاد أو ما قاربه. يبقى كما قيل في الـ في الـ في الأرقاء وفي الأقارب أنه يشبعه إلى أول الشبع. هذا هو الواجب. أكثر من ذلك ليس واجبا. يبقى لا يصل به إلى ما يسد الرمق فقط بل يصل به إلى أول الشبع وما زاد على ذلك فليس بواجب. فيطعم رقيقه من غالب قوت أهل البلد أي غالب قوت أرقاء أهل البلد من قمح وشعير وذرة ونحو ذلك. ومن غالب أدمهم أي أدنى أهل البلد أي أرقائهم من سمن وزيت ونحو ذلك، ويكسوه من غالب كسوتهم أي أهل البلد أي أرقائهم من قطن وصوف ونحو ذلك، فلا يجب أن يكون طعامه من طعام سيده، ولا أن يكون أدمه من أدم سيده، ولا أن تكون كسوته من كسوة سيده، ولكن يسن رغم أنه ليس واجبا لكنه يسن أن يرقى بخادمه ولا برقيقه بعبده إلى أن يلبس مما يلبس ويأكل مما يأكل ويشرب مما يشرب، يسن ولا يجب بقدر الكفاية أي في الطعام والأذن والكسوة. والعبرة بكفايته وإن زالت على كفاية أمثاله، العبرة بكفاية هذا العبد الخاص أو هذه البهيمة خاصة، وإن زالت على كفاية أمثاله، ويعتبر حالة زهادة ورغبة و حاله من غير تاء يعني، ويعتبر حاله زهادة بالتمييز، ويعتبر حاله زهادة ورغبة، وحال السيد إيسارا وإعسارا، إيسارا وإعسارا، نعم إيسارا أو من غير همزة يعني، وإعسارا بالهمزة حضرتك. طيب، ويعتبر حاله زهادة ورغبة، حال من المنفق عليه، وحال السيد يسارا وإعسارا أو إيسارا وإعسارا، كلاهما صحيح يعني من يسر أو من أيسر. وينفق عليه الشريكان بقدر ملكيهما، وينفق عليه الشريكان بقدر ملكيهما، لو كان العبد أو الدابة البهيمة مملوكا لشخصين أو أكثر فينفق عليه الشركاء بقدر شركة كل منهما، بقدر نصيب كل منهم في الشركة. وتسقط نفقته بمضي الزمان كنفقة القريب بجامع وجوبها بالكفاية، ولا تصير دينا عليه إلا باقتراض القاضي بنفسه أو مأزونه، القاضي نفسه إذا اقترض أو مأزون القاضي اقترض أو القاضي أمر مأزونه وكيله أن يقترض، حينئذ تكون دينا على صاحب البهيمة أو صاحب العبد. ما لم يحصل هذا الاقتراض فيسقط بمضي الزمان، وليس معنى أنه يسقط بمضي الزمان أنه لا يأثم بترك هذا الحيوان، لم ينفق على الحيوان فجاع الحيوان وسقط بمضي الزمان وآثم، ولكنه سقطت الوجوب أو سقط النفق الواجب. ولا تصير دينا عليه إلا باقتراض القاضي بنفسه أو مأذونه، ويبيع القاضي فيها ماله إن كان له مال عند امتناعه أو غيبته، يبيع القاضي فيها ماله الضمير يعود على أقرب مذكور يبقى مال القاضي، صح؟ طيب شكرا، يبقى مال من؟ مال المالك، مال مالك البهيمة أو مال مالك العبد. ويبيع القاضي فيها ماله أي مال مالك البهيمة إن كان له مال عند امتناعه أو غيبته، لماذا؟ لأنه حق واجب عليه، فإن لم يكن له مال أمره القاضي ببيعه أو إجارته أو اعتاقه، يبيع العبد يبيع الأمة يؤجرهما يعتقهما رفعا للضرر، فإن لم يفعل أجره الحاكم، فإن لم يتيسر إجارته باعه، فإن لم تتيسر إجارته باعه، فإن لم يجد من يشتريه أنفق عليه من بيت المال أو أنفق عليه من بيت المال، فإن لم يكن بيت المال منتظما أو كان فارغا لا قدر الله ينفق عليه من ما يسير المسلمين على أن يكون دينا. ينفق عليه من ما يسير المسلمين على أن يكون دينا لهم على بيت المال إذا عاد وامتلأ مرة أخرى. المهم أنه لا يترك ذو روح إلا ويراعى حيوانا كان أو إنسان. ولا يكفي في كسوة رقيقه ستر العورة فقط أي دون بقية بدنه لما فيه من الإذلال، لما تعليل للإيه؟ للنفي ولا للمنفي؟ تعليل للنفي ولا للمنفي؟ لا يكفي في كسوة رقيقه ستر العورة فقط أي دون بقية بدنه لما فيه من الإذلال والتحقير، وإن لم يتأذى بحر ولا برد. تعليل للمنفي. سلام. لا يكفي في كسوة رقيقه ستر العورة فقط لما فيه من الإذلال. تعليل للنفي وللمنفي يا حضرات. للنفي طبعا. كيف؟ لما فيه من الإذلال، ده تعليل للتحريم للمنع، تحليل للنهي، تحليل للنفي، تحليل للحجب، تحليل ولا للمنفي. بيأمرني الشرع، الشرع بيقول لي، الفقه بيقول لي لا يكفي، تنافيه لا يكفي، يعني بينهاني لا تستر العورة فقط. قولوا لي يا شرع، قول لي لما فيه من الإذلال، بتعليل ايه للنفي. ذات العورة هو طيب. تعليل للنفي، لماذا نهانا الشرع، لماذا نفى عنا الشرع هذا، لماذا نفينا هذا؟ لما فيه من الإذلال. وصلت ولا لسه ما وصلتش؟ وصلت هنا لانها ربع ساعة توصل هنا. هنا وصلت، هنا وصلت. لما فيه من الإذلال والتحقير، وإن لم يتأذى بحر ولا برد. ومحل ذلك ما لم يعتد ستر العورة فقط كما في بلاد السودان ونحوها، وإلا كفى كما في المطلب. يبقى بحسب العادة، بحسب عادة أرقاء مكانه، المكان هذا المعتاد فيه أنه يستر العورة فقط ما بين السرة والركبة، يقصد هنا عورة الصلاة، السرة والركبة. فإذا كان الأمر كذلك فليس فيه إذلال ولا إهانة أن نكسوه هذه القطعة فقط، ولا يجب إلا هذه القطعة فقط. فوق ذلك لا يكون واجبا، فوق ذلك لا يكون واجبا. يبقى يرجع إلى عرف أرقاء مكانه أو بقعته. لك جائزة عندنا يا سيدة. المطلب اللي هو يقصد نهاية المطلب للجويني، الذي لخص فيه كتب الإمام، كتب الإمام الشافعي رضي الله عنهم جميعا، الأم ومختصر البويطي، مختصر المزني، فلخص الجويني في نهاية المطلب وطبع ونزل في المعرض الأخير ب750 جنيها بس، ما لم يعتد ستر العورة. ولا يكلفون أي الرقيق والبهائم من العمل بيان مقدم لما ما لا يطيقون، أي ما لا يطيقون الدوام عليه. فلا يجوز للسيد تكليف رقيقه عملا يقدر عليه يوما أو يومين ثم يعجز عنه. ويحرم على المالك تكليف دابته ما لا تطيق الدوام عليه من تثقيل الحمل أو إدامة السير أو غيرهما يوما أو نحوه. نعم، إن اتفق له ذلك لعذر في بعض الأوقات لم يحرم. مش لو عند حضرتك نعم اتفق ذلك لعذر في بعض الأوقات لم يحرم. النسخة الثانية ليس فيها له، النسخة القديمة فيش له. طيب مرة أخرى، ولا يكلفون أي الرقيق والبهائم. الرقيق أعرابها إيه؟ دار علوم. إيه دخلك دار علوم؟ إعراب الرقيق دار علوم. هسأل دار علوم. نعم نعم مش سهلة. طيب مش سهلة. مفعول ثاني؟ لا مش مفعول ثاني. لا لا حضرتك رفعت ايدك. حضرتك بدل خطأ. انشغل ايه؟ نعم خطأ. نعم عطف بيان. رائع عطف بيان ممتاز. ما اسمك؟ محمد. احمد. احمد ما احمد ابن من؟ بصري. البصري الماليزي الاندونيسي. عندكم في اندونيسيا البصرة. عطف البيان لا يكون بالحروف الا باي. عطف النسق هو عطف الحروف. عطف النسق العطف نوعان نسق وبيان. عطف النسق هو الخاص بالحروف الا فقط اي فيكون في عطف البيان. فما بعد اي التفسيرية يكون عطف بيان لما قبله. اللي قبل اي هو اللي نائب الفاعل. واو الجماعة هي نائب الفاعل. لا يكلفون. واو الجماعة نائب فاعل. وعطف عليها باي التفسيرية الرقيق والبهائم معطوف عطف نسق على على الرقيق. البهائم معطوف بعطف نسق على الرقيق. بدل لا يحتاج الى واسطة. لماذا لا يكون بدل؟ لان البدل لا يحتاج الى واسطة. وعطف البيان ايضا لا يحتاج الى واسطة الا اي. ايه؟ حاجة اسمها كده. مش حاجة اسمها كده. مفيش حاجة. المصطلح ده كلام غير صحيح. يعني ايه رئيسه بالمنة؟ ايه الكلمة دي؟ ايه الكلمة عايزينه بالمنة؟ الكلام لم يأتي به النحويون من اول ما نشأ النحو. اخي انا بقول لك على الاصطلاح الغريب اللي بتقوله ده مش بالهبش. لا يكلفون اي الرقيق والبهائم من العمل من العمل. الشيخ المحشي قال بيان مقدم لما. يعني ايه الكلام ده؟ يلا ها بيان مقدم لما. كلام سهل خالص شيخ علي. بيان مقدم لما. ما اللي هي موجودة في قوله ما لا يطيقون. بس مقدم يعني اصل الكلام لا يكلفون ما لا يطيقون من العمل. كان اصل الكلام كده. لا يكلفون ما لا يطيقون من العمل. من تفسيرية من بيانية تفسيرية توضيحية. ثم قدمها قدم لا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. لا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. أصلها لا يكلفون ما لا يطيقون من العمل. من هنا بيانية بيّنت ما فرق قدمها. قال وبيان مقدم لما. فإعراب ما يعلم إيه؟ أنت يعلم كبير. أنت يا ناي تصدق أنك علمه ولا إيه؟ ما ما اللي عليها دايرة دي. ما اللي عليها سهلة. من الاعراب. الاعراب تقولي موصوله بمعنى الذي. مفعول ثاني. صح جدع. مفعول ثاني. طب بلاش تفسير. بيان مقدم لما، وقوله ما لا يطيقون أي ما لا يطيقون الدوام عليه، فلا يجوز للسير تكليف رقيقه عملا يقدر عليه يوما أو يومين ثم يعجز عنه، ويحرم على المالك تكليف دابته ما لا تطيق الدوام عليه من تثقيل الحمل أو إدامة السير أو غيرهما يوما أو نحوه. نعم، إن اتفق ذلك لعذر في بعض الأوقات لم يحرم. فإذا استعمل المالك رقيقه نهارا أراحه ليلا، أي من الأشغال كالخدمة والحمل ونحو ذلك، وعكسه أي وهو أنه إذا استعمله ليلا أراحه نهارا ويريحه صيفا وقت القيلولة. أي لأنه وقت الراحة، ولا يكلف دابته أيضا ما لا تطيق حمله، فيحرم تحميلها ما لا تطيق الدوام عليه يوما أو نحوه. إذا يوما ده ظرف، أين متعلقه؟ تعلق الظرف يوما، ما متعلق الظرف؟ فيحرم تحميلها، الظرف يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، فيحرم تحميلها ما لا تطيق الدوام عليه يوما أو نحوه. معنى فعل يحرم، معنى فعل ما يشبه الفعل هو مصدر تحميل، معنى فعل لا تطيق معنى ما يشبه الفعل الدوام. فيا ترى يوما ظرف يتعلق بأي هذه الأربعة؟ بالفعل يحرم، بالفعل لا تطيق، بالمصدر تحميل، بالمصدر الدوام عليه. نعم نعم، لا تطيق غيره، الدوام غيره، تحميلها، تحميلها لا تطيقه. تعال نشوف، يحرم يوما صح كده؟ يحرم يوما يبقى غلط، يبقى لا يتعلق بيحرم. تحميلها يوما صح كده؟ يحرم تحميلها يوما، خطأ، تحميلها خطأ. يحرم تحميلها ما لا تطيق يوما صح كده؟ ايه يحرم ليه؟ لا يحرم تحميلها يوما، ولا يحرم تحميلها ما لا تطيق يوما، لكن ما يحرم تحميلها ما لا تطيق الدوام عليه يوما. أن يدوم هذا الاحتمال يوما، إذا هي متعلقة بالدوام، متعلقة بالدوام. عندك حاجة؟ نعم. ساعة وساعتين ترتاح بعد كده، لا يعني لن تحمل بالمرة، يبقى ده لن تحمله اصلا. يا اخوانا ما لا تطيقه، يعني لو هي يعني لم تستطع حمله اصلا، يبقى خلاص. فده ما الذي يستفيده من تحميلها ما لا تطيقه؟ بمعنى انها لا تنهض به، تبرك به، لكن أن تمشي وهي متعنية، أن تمشي به وهي تعبة وهي كليلة، وهي هذا هو المقصود، أنها تمشي ولكنها تتألم. أما أن لا تنهض أصلا بالحمل، فما الفائدة من تحميلها؟ حرام ليس من وجهة أخرى، يعني تحميل ما لا يطاق. لكن الكلام في تحملها يوم كامل، يعني بعبء ثقيل ولا سبيل للراحة. لو تعبت في أول اليوم تستريح في آخره، لو تعبت في أول يوم تستريح في أثنائه، وزي قال يوما أو نحوه، يعني المدة الطويلة التي لا تستطيع أن تتحملها انها تتحمل العبء الثقيل لكن لا لمدة طويلة. لا من اطاقة. من اطاقة يبقى تطيقه. تحميلها. يحرم تحميلها فعلا. تحميلها اليوم الذي لا تطيق الدهان عليه. التي لا تطيق الدهان عليه. بس الجملة اللي معنا مشكلة. انا بس على الجملة اللي معانا. هتجيب لي جملة تانية هجاوب لك عليها على حسب الجملة اللي معانا. يعني الجملة معانا مشكلة. وكذلك إدامة السير والركوب ونحو ذلك كما سبق. وقد فصل الشارح إجمال قول المصنف افتح قوسا ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون أغلق القوس بالتفريع الذي ذكره بقوله افتح قوسا فإذا استعمل المالك رقيقه إلى آخره أغلق القوس وبقوله افتح قوسا ولا يكلف دبته أيضا إلى آخره أغلق القوس. وبهذا ظهر أن قول المحشي افتح قوسا لقول المحشي صوابه التقديم على قوله ولا يكلفون من العمل إلى آخره أغلق القوس لكلام المحشي لا وجه له. لا وجه له خبر أن ظهر أن قول المحشي كذا كذا كذا كذا لا وجه له. لا وجه له خبر أن المحشي برماوي بيعترض على الشارح فبيقول الشيخ البيجوري بيقول هذا الاعتراض من المحشي على الشارح لا وجه له. بعد أن عرفت هذا التفصيل الذي في كلام الشارح لإجمال قول المصنف كذا كذا كذا. إلى هنا في أي سؤال؟ قوله وذكر المصنف السبب الثالث. عشر ونص. نقرأ على الهامش. قال رحمه قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفقة الزوجة وذكر المصنف السبب الثالث في قوله ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج. ولما اختلفت نفقة الزوجة بحسب حال الزوج بين المصنف ذلك من في قوله وهي مقدرة فإن وفي بعض النسخ إن كان الزوج موسرا ويعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم فمدان من طعام واجبان عليه كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه لزوجته مسلمة كانت أو ذمية حرة كانت أو رقيقة والمدان من غالب قوتها والمراد غالب قوت البلد من حنطة أو شعير أو غيرهما حتى الأقط في أهل بادية يقتاتونه ويجب للزوجة من الأذن والكسوة ما جرت به العادة في كل منهما فإن جرت عادة البلد في الأذن بزيت وشيرج وجبن ونحوها اتبعت العادة في ذلك وإن لم يكن في البلد أذن غالب فيجب اللائق بحال الزوج ويختلف الأذن باختلاف الفصول فيجب في كل فصل ما جرت به عادة الناس فيه من الأذن ويجب للزوجة أيضا لحم يليق بحال زوجها وإن جرت عادة البلد في الكسوة لمثل الزوج بكتان أو حرير وجبت بالتاء يا سيدنا الشيخ وجب أحسن وجب وإن جرت عادة البلد في الكسوة لمثل الزوج بكتان أو حرير وجب وإن كان الزوج معثرا ويعتبر إعساره بطلوع فجر كل يوم فمد أي فالواجب عليه لزوجته مد طعام من غالب قوت البلد كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه وما يتأدم به المعسرون مما جرت به عادتهم من الأدم ويكسونه مما جرت به عادتهم من الكسوة وإن كان الزوج متوسطا ويعتبر توسطه بطلوع فجر كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه فمد أي فالواجب عليه لزوجته مد ونصف من طعام من غالب قوت البلد ويجب لها من الأدم الوسط ومن الكسوة الوسط وهو ما بين ما يجب على الموسر والمعسر ويجب على الزوج تنبيك زوجته الطعام حبا وعليه طحنه وخبزه ويجب لها آلة أكل وشرب وطبخ ويجب لها مسكن يليق بها عادة وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه أي الزوج إخدامها بحرة أو أمة له أو مستأجرة كده أو أمة مستأجرة أو بالإنفاق على من صحب الزوجة من حرة أو أمة لخدمة إن رضي الزوج بها. وإن أعسر بنفقتها أي المستقبلة فلا الصبر على إعساره وتنفق على نفسها من مالها أو تقترض ويصير ما أنفقته دينا عليه. ولها فسخ النكاح وإذا فسقت حصلت المفارقة وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق. أما النفقة الماضية فلا فسخ للزوجة بسببها. وكذلك للزوجة فسخ النكاح إن أعثر زوجها بالصداق قبل الدخول بها سواء علمت يساره قبل العقد أم لا. خلاصة هذا القسم الأخير من النفقة الواجبة يقول: وذكر المصنف السبب الثالث في قوله السبب الثالث في وجوب النفقة. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة. الزوجة التي تمكن نفسها لزوجها تمكينا كاملا تمكينا غير ناقص ليحصل المعاوضة لأنها تمكن من نفسها فيمكنها من النفقة. فإن قصرت في هذا التمكين أو لم تمكن بالكلية فلا نفقة لها. يكون ذلك بنشوزها مثلا، يكون ذلك بأنها صغيرة لا توطأ، يكون ذلك بأنها آمة ليست مسلمة لزوجها ليلا ونهارا وهكذا. فهذه ليست ممكنة لنفسها فلا نفقة لها. ولما اختلفت نفقة الزوجة بحسب حال الزوج بين المصنف ذلك في قوله وهي مقدرة. الخلاصة أن النفقة مقدرة محددة ولكنها تختلف باختلاف حال الزوج من اليسر والعسر والتوسط. فإن كان ميسورا فيجب لها مدان من طعام، إن كان معسرا فلها مد واحد عليه، فإن كان بين ذلك فلها مد ورزق. ويعتبر اليسار والإعسار والتوسط بكل يوم، كل يوم له حالة خاصة، فاليوم هو ميسور وغدا معسور والثالث بين بين. ولذلك النفقة لا تكون إلا مع كل يوم، لا تكون بمجرد العقد. النفقة نفقة الزوجة لا تكون بمجرد العقد، لأن لا نعلم حال الزوج المستقبلي، قد يكون ميسورا وقد يكون معسورا وقد يكون بين بين، فلا تجب بالعقد إنما تجب بماذا؟ بالتمكين. والتمكين يكون لكل يوم، من كانت نفسها يوم الاثنين تستحق النفقة يوم الاثنين، نشدت يوم الثلاثاء لا تستحق النفقة يوم الثلاثاء وهكذا. واليوم يقول الشيخ كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه، رغم أن اليوم يبدأ في أو الزمن يبدأ عند المسلمين والفقهاء من الليل، الليل يتبعه النهار، لكن الاعتبار في يسره وعسره وتوسط حاله إنما يكون ببداية بطلوع الفجر ثم بالليل اللاحق لهذا النهار، ويبدأ من طلوع الفجر لنهاية النهار والليل اللاحق الليل التالي لهذا النهار. المدان الواجبان على الميسور من الأزواج لهذه الزوجة الممكنة نفسها تمكينا تاما مدان من غالب قوت بلدها. والقوت المقصود به ما يقتات، يعني ما يقوم عليه البدن، لذلك قال من شعير من ذرة من أرز من قمح، هو ما يصنع منه الدقيق. ولأن الخبز لا يؤكل وحده، يجب لها أيضا الأدن والغموس. فقال ويجب للزوجة من الأدن والكسوة ما جرت به العادة. عادة المرأة يعني عادة المرأة في مكانها وفي أسرتها ومشهد في كل منهما، في كل منهما أي الأدم والكسوة. فإن جرت عادة البلد في الأدم بزيت وشيرج، الشيرج هو زيت السمسم وجبن ونحوها، اتبعت العادة في ذلك. وإن لم يكن في البلد أدم غالب فيجب اللائق بحال الزوج. إذا نذهب إلى غالب حالتها هي في بلدها هي، إن لم يكن في البلد أدم غالب رجعنا إلى حال الزوج. ويختلف الأدم باختلاف الفصول، والفصول عند الفقهاء اثنان فقط، الفصول أربعة لكنها عند الفقهاء اثنان، لأن الربيع ملحق بالشتاء والخريف ملحق بالصيف، فهما فصلان الشتاء وما يليه وهو الربيع، والصيف وما يليه وهو الخريف. فيجب في كل فصل ما جرت به عادة الناس فيه من الأدن. ويجب للزوجة أيضا لحم يليق بحال زوجها. وإن جرت عادة البلد في الكسوة لمثل الزوج بكتان أو حرير وجب. وإن كان الزوج معسرا عليه مد من طعام من غالب قوت البلد، عرفت الإعصار يكون بحاله عند طلوع الفجر. طيب عند طلوع الفجر ما هو المقياس الذي نقيس عليه حتى نعلم يساره من إعساره؟ هل عنده زيادة، هل عنده زيادة على حاجته في عمره الغالب او لا؟ عمره الغالب اللي هو ينتهي الى 65 عاما، الى 65 عاما عنده زيادة على عمره الغالب على حاجته، حاجة نفسه عمره الغالب هو 65 عاما ولا لا؟ لو كان عنده ننظر الزيادة، عنده فوق حاجته الشخصية لحد عمره الغالب هو 65 عاما بمدين فأكثر، فهذا من الميسورين. عنده أقل مما يحتاجه لعمره الغالب أو بالكاد ما يحتاجه لعمره الغالب، هذا من المعسورين. عنده زيادة ولكن لا تصل إلى مدين من طعام، فهذا وسط بين بين. ومقياس اليسر والعسر والتوسط هو حاله في العمر الغالب. إن كان عنده ما يكفي نفسه للعمر الغالب فقط فأقل فهذا معسور. إن كان عنده زائد على ذلك ننظر في الزائد، إن كان الزائد يصل إلى مدين من طعام فأكثر فهذا ميسور. إذا لم يصل إلى مدين، كان مد واحد فوق العمر الغالب أو نصف مد أو مد ونصف، لم يبلغ إلى مدين فوق حاجته للعمر الغالب، فهذا وسط بين بين. والعبرة في هذا القياس به بفجر كل يوم، بطلوع فجر كل يوم. فمد أي فالواجب عليه لزوجته مد طعام من غالب قوت البلد كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه. قال وما يتأدم به المعسرون مما جرت به عادتهم من الأدم، ويكسونه مما جرت به عادتهم من الكسوة، يجب عليه لها ذلك. وإن كان الزوج متوسطا أيضا يعتبر بطلوع الفجر مع ليلة المتأخرة عنه، فالواجب من الطعام مد ونصف، ومن الأدم الوسط، ومن الكسوة الوسط، وهو ما بين ما يجب للموسر والمعسر أو على الموسر والمعسر. هذا الطعام الذي قدره وحدده بمدين للموسر ومد للمعسر ومد ونصف للمتوسط، الواجب عليه لها أن يسلمها إياه حبا، وأن يسلمه أن يسلمها ما تطحنه به، وأن يسلمها الآلة التي تطحنه تخبزه به، ويجب لها آلة أكل وشرب وطبخ، الماعون لتطبخ فيه والماعون الذي تشرب فيه إلى آخره، ويجب لها مسكن يليق بها عادة. فإن كانت ممن يخدم مثلها يجب عليه إخدامها، إما بحرة يأتي لها بخادم حرة أو أمة له أو مستأجرة، أما له تخدمها يملكها أو يستأجر أمة أو يستأجر حرة. قال أو بالإنفاق على من صاحب الزوجة من حرة أو أمة لخدمة إن رضي الزوج بها، قد لا تكون خادما وإنما تكون شخصا مصاحبا، شخص رفيق يصاحب صديق يخدمها، مثلا امرأة لا تريد خادما وإنما تريد أن يخدمها صاحبتها، فإن رضي الزوج بذلك لا بأس ينفق، إذا رضي بذلك يجب عليها أن ينفق على هذه الصاحبة التي تساعد زوجته وتخدمها، لكن يشترط رضاه بذلك، قد لا يرضى بهذه الصاحبة فيأتي لها بخادم من عنده ذكرا كان أو أنثى. أخيرا قال وإن أعثر بنفقتها أي المستقبلة فلا الصبر على إعساره وتنفق على نفسها من مالها أو تقترض ويطير ما أنفقته دينا عليه ولا فسخ النكاح. قال هذا الفسخ لا يؤثر في عدد الطلقات لأنها قال هي فرقة فسخ لا فرقة طلاق، فلا يؤثر على عدد الطلقات. واستطرد فقال إن الزوج إذا اعتر بالصداق قبل الدخول فلا أيضا الفسخ سواء علمت يساره قبل العقد أم لا. إذا عقد عليها وقبل أن يدخل أعثر بالصداق، لم يعطيها الصداق وأعثر بالصداق، فلا أيضا أن تطلب الفسخ، وهو فسخ فرقة فسخ لا فرقة طلاق. قال المحشي رحمه الله تعالى قوله وذكر المصنف السبب الثالث أي الذي هو الزوجية، وهذا مناسب للنسخ التي ليس فيها ذكر فصل مثل التي معنا الآن، وهذا مناسب للنسخ التي ليس فيها ذكر فصل هنا، فإنه ساقط من بعض النسخ وهو الأنسب بصنيع الشارح، لكن الشيخ الخطيب يعني في الإقناع شرح على النسخة التي فيها ذكر فصل، وتبعه المحشي حيث قال افتح قوسا فصل في أحكام نفقة الزوجة وما يتعلق بها، أغلق القوس من كلام البرماوي. والتعبير بالنفقة لأنها الأغلب، هذا الفصل ليس معقودا للنفقة فقط وإنما معقود للنفقة والمسكن والأدم وغير ذلك. قال والمؤنة أعم منها، والتعبير بالنفقة لأنها الأغلب والمؤنة أعم منها، وقد تطلق بمعنى المؤنة فتشمل سائر المؤن، وقد تطلق أي النفقة بمعنى المؤنة فتشمل سائر المؤن، يبقى قد تكون النفقة مقصود بها الأكل والشرب فقط، وحينئذ الفصل عنون بهذا لأنها الأغلب، وقد تكون بمعنى المؤن يعني تشمل بقى الكسوة والسكن والأدم وما شابه. قال ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها، ما معنى التمكين الذي يترتب عليه وجوب النفقة؟ قال أي بأن عرضت نفسها عليه، كأن تقول له إني مسلمة نفسي إليك، فإن لم يكن حاضرا عندها بعثت إليه، بعثت تقول ايه؟ اني مسلمة نفسي اليك فاختر ان اتيك حيث شئت او ان تأتيني. فالعبرة ببلوغ الخبر له، ومحل ذلك اذا كان في بلدها، فان غاب عن بلدها رفعت الامر الى الحاكم ليكتب الى حاكم بلد الزوج ليعلمه بالحال فيجيء اليها او يوكل في الانفاق عليها. فان لم يفعل شيئا من الامرين فرضها القاضي في ماله من حين امكان وصوله، هذا ان كانت بالغة عاقلة. فان كانت صغيرة او مجنونة فالعبرة بعرض وليها لانه هو المخاطب بذلك. يقول لك ان الزوج عليه، الزوج الرجل عليه النفقة متى؟ عندما تمكن نفسها له تمكينا تاما كاملا. كيف؟ قال اما هو معها في البلد واما خارج البلد. معها في البلد وهي تخاطبه، ولا معها في البلد وليست تخاطبه، بعيد عنها داخل البلد، احتمالات. فيأتي لك عليها واحدة او واحدا واحدا من الاحتمالات، اي بان عرضت نفسها عليه كان تقول له، يبقى هو معها في نفس البلد وهو امامها تخاطبه. بان عرضت نفسها عليه كان تقول له اني مسلمة نفسي اليك. لماذا تقول له هذا؟ يجب لها النفقة، بمعنى انها لو لم تعرض نفسها بهذه الطريقة لا يجب لها النفقة. يبقى لا تطالب وتقول يا حضرة القاضي اين نفقتي وهي لم تعرض نفسها بهذه الطريقة. يبقى بمجرد العقد لا نفقة لها الا ان تمكن نفسها بهذه الطريقة التي يذكرها لك، اي بان عرضت نفسها عليه كأن تقول له، يبقى في خطاب، يبقى هو معها في نفس البلد وتخاطبه، اني مسلمة نفسي اليك. فان لم يكن حاضرا عندها في البلد ولكنه ليس حاضرا، يبقى لا خطاب، بعثت اليه تقول دي من عندها، بعثت اليه نقطتان، اني مسلمة نفسي اليك فاختر ان اتيك حيث شئت او ان تأتيني. يبقى هي هنا في الازهر في الجمالية وهو هناك في مصر الجديدة، فترسل اليه على الهاتف او رسالة او تبعث اليه بمرسال بهذه الرسالة، اني مسلمة نفسي اليك اما ان اتيك واما ان تأتيني حيث شئت في مصر الجديدة او في اي مكان. حينئذ صارت موكلة نفسها، وحينئذ يجب لها النفقة، تطالب ان شاء. قال فالعبرة حينئذ يعني ببلوغ الخبر له، ومحل ذلك ان كان في بلدها، محل هذين ذلك يعود على الحالتين، ان كان في بلدها. فان غاب عن بلدها رفعت الامر الى الحاكم ليكتب الى حاكم بلد الزوج ليعلمه بالحال، ليعلمه القاضي، يعلم الزوج بالحال. الحال هو ايه؟ ان الزوجة ممكنة نفسها تمكين التام، يبقى هي بترفع امرها لحاكم بلدها، حاكم بلدها القاهرة يرفع الامر الى حاكم الجيزة الاسكندرية، حاكم الجيزة يبلغ الزوج يقول له ان زوجتك مكنت نفسها منك، ليبلغه بالحال، حال التمكين. يفعل ماذا الزوج؟ قال فيجيء اليها او يوكل في الانفاق عليها. فان لم يفعل شيئا من الامرين، المجيء او التوكيل، فرضها القاضي في ماله من حين امكان وصوله. والله هو سيأخذ المسافة في يومين او ثلاثة، يبقى تجب النفقة لا من حيث الاخبار والابلاغ، وانما من حين امكان وصوله. القاضي يفرضها عليه في ماله من حين امكان وصوله، 10 ايام، يوم، اكثر اقل، الى اخره. قال هذا ان كانت، هذا كل هذا يعود على كل ما سبق، تمكينها عبارتها في تمكين نفسها ان كانت بالغة عاقلة. لأن كلامها يعتد به، فإن لم يكن كلامها معتدا به بأن كانت صغيرة أو مجنونة، قال فإن كانت صغيرة أو مجنونة فالعبرة بعرض وليها. العبرة في إيه؟ في وجوب النفقة. العبرة في وجوب النفقة بعرض وليها. متى تجب النفقة؟ إذا عرض وليها تجب النفقة لها، النفقة لها إذا عرض. طيب إذا كانت صغيرة أو مجنونة يعني غير مكلفة يعني عبارتها ملغاة، يبقى بعرض وليها. ليه؟ لأنه هو المخاطب بذلك، هي غير مخاطبة، الشرع لا يكلفها أن تعرض نفسها، بل يكلف من؟ يكلف وليها، ولي المجنونة ولي الصغيرة. هذا في الممكنة. قال وخرج بالممكنة من نفسها الممتنعة من التمكيز فلا نفقة لها. من هي؟ قال وهي الناشزة فلا نفقة لها. قال ولو مضت مدة ولم تعرض نفسها عليه ولم تمنع بل مع السكوت فلا نفقة لها أيضا. العلة لعدم التمكين، هي لم تمنع، هي ليست ناشزا بس لم تعرض، فأيضا هي لا تسمى ممكنة فلا نفقة لها. قال ولا بد من التمكين التام يعني غير الناقص، فلو مكنته وقتا دون وقت بقى التصوير بأن تمكنه الليل دون النهار أو في دار دون دار. كأن تمكنه، شكرا، كأن تمكنه أو بأن تمكنه، كلاهما صحيح. كأن تمكنه الليل دون النهار، الكاف أحسن. كأن تمكنه الليل دون النهار لأنه للتمثيل، أو في دار دون دار فلا نفقة لها. ولو اختلف في التمكين، في نزاع بقى، هل مكنت أو لم تمكن، لأن التمكين يترتب عليه النفقة. هي تقول مكنت يا حضرة القاضي أريد النفقة، هو يقول لم تمكن يا حضرة القاضي لا نفقة لها. تخاصم، تنازع، ارتفع للقاضي. ولو اختلف في التمكين، كان قالت مكنت في وقت كذا فأنكر ولا بينه يعني لأحدهما، صدق بيمينه، صدق بيمينه، صدق الزوج بيمينه. ليه؟ لأن الأصل عدمه. التمكين ده شيء زائد فوق عقد الزواج يحتاج إلى دليل، إن لم يكن هناك دليل فالأصل عدمه، لأن الأصل عدمه. فلو رد عليها اليمين، رفض أن يحلف الزوج فارتدت اليمين إليها، حلفت يمين الرد واستحقت النفقة. شوف الضابط ده، لأن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة، لأن اليمين المردودة، يبقى اليمين مؤنث، اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة، كالإقرار أو كالبينة في العمل، في وجوب العمل بهما، ما وجه الشبه، كالإقرار أو كالبينة يعني في وجوب العمل بهما. قال ولو اتفق على التمكين، الزوج والزوجة اتفق على التمكين واختلف في الإنفاق، كأن قال دفعت لك النفقة فأنكرت، صدقت بيمينها لنفس العلة، لأن الأصل عدمها، عدم النفقة، النفقة خلاف الأصل، فما لم تكن هناك بينة تصدق هي بيمينها. وكذا لو اختلف في النشوز، هو يقول هي ناشز يا حضرة القاضي لا نفقة لها، هي تقول لست ناشزة يا حضرة القاضي أنا ممكنة فلي النفقة، فتصدق هي. العلة نفس العلة، لأن الأصل عدم، دائما نمشي مع الأصل، تصدق هي أي بيمينها، تصدق هي أي بيمينها، لأن الأصل عدم. قال ومثل الناشزة، قبل أن نقول مثل الناشزة، يبقى كل من لا تستطيع من لا يستطيع أو لا تستطيع أن تمكن نفسها إما بإرادتها وإما بغير إرادتها لا نفقة لها، كما لو كانت صغيرة لا توطأ رغم أنه قد يتمتع بها بما دون الوقت، ومع ذلك لا نفقة لها لأنها لا يمكن وطؤها. والمرأة الناشز قد تكون النشوز بعدم سماعها لكلامه الذي يجب عليها أن تطيعه فيه، أو بخروجها بغير إذن، أو بضربها له، أو بسبها له، أو حتى بمنعها إياه من تقبيلها، يعني قد توافق على أن يطأها ولكن تمنعه من التقبيل تصير ناشدا، فلا تجب لها النفقة. ومثل الناشدة في عدم النفقة المحبوسة ظلما، ومثل الناشدة في عدم النفقة يعني في عدم وجوب النفقة المحبوسة ظلما أو بحق فلا نفقة لها وإن كان الحابس لها هو الزوج. اصبر معايا لآخر الفقرة لأن هذا الكلام سيتغير الآن. ويؤخذ منه بالأولى سقوطها بحقها له، ويؤخذ منه بالأولى سقوطها أي النفقة بحقها له، هي التي حبسته كذا قال المحشي تبعا لإطلاق بعضهم. والظاهر أنه إن حبسها الزوج ظلما لم تسقط نفقتها العلة لتعديه حينئذ، وإن حبسها بحق فلا نفقة لها. وأما إذا حبست الزوجة زوجها تفصيل، فإن حبسته ظلما سقطت نفقتها، وإن حبسته بحق لم تسقط نفقتها. قال وهذا التفصيل هو المتجه كما نقله في حاشية المنهج الشيخ زكريا الأنصاري في باب القسم والنشوز، وإن أطلق في باب النفقات. هو نفسه في الحاشية في باب النفقات لم يفصل، لكنه لما كان في باب القسم والنشوز فصل. هذا التفصيل هو الحق المتجه أو المتجه، يجوز الاثنين، اسم فاعل واسم مفعول. اتجه إليه، متجه يعني اتجه إليه، متجه إليه يعني، أو المتجه هو توجه إلى إلى إلى الصواب. حق توجه إلينا أو نحن توجهنا إليه، فكل ما تلقيته فهو متلقيك. في أي سؤال نعيد شيئا؟ نعم. يجب عليها؟ عليه. عليه. هنعمل ايه؟ ينفق عليها؟ هي تنفق على نفسها في مرضها وينفق عليها تطوعا، لكن كوجوب لا، لانها لا تمكن نفسها. على النفس، على النفس، كالإقراء على النفس. مش عليهم خالص، انت ما سمعتش مني بقول لك ايه كالاقرار والبينه في ايه؟ في وجوب العمل بها، يعني القاضي لابد ان يعمل بهذه اليمين المردوده. هل له الا يعمل؟ هل القاضي لا يعتبر هذه اليمين المردوده؟ يجب عليه ان يعمل بها كما يجب عليه ان يعمل بالاقرار، كما يجب عليه ان يعمل بالبينه. فهمت شيئا؟ هل مش الاقرار في هذه المساله ولا البيان في هذه المسألة؟ المسألة دي ما فيهاش إقرار ولا بينة، احنا بنفترض ان اصل المسألة ان خصومة لا بينة فيها. مش انا قلت لك؟ مش انا اللي قلت لك ان انت بتجيب الحاجات التايهة وتسأل الحاجات الغريبة جدا. شخصية عجيبة غريبة فريدة شريدة لا مثيل لها. نعم. غير معتمد، لا غير معتمد. ضاي وصلنا الى فين؟ سطر الرحمن. نعم. خلاص فلم تمكن نفسها. بقت طارق صلي على النبي، حصل العقد وإجابه قبول وشاهدين، موجب هذا العقد أن تمكن نفسها فتأخذ المهر، فلم تفعل، بقت طارق، بقت مفسوخ عقدها، بقت مفرقة بينها وبينه، والعقد صحيح. خلاص إذا هذا هذه الإجابة من حضرتك معناها أنه هناك فارق، أن هناك فاصل بين العقد وبين التمكين. لا مفيش، ما بيحصلش كده لما هو يبدأ في الامتناع، لما تشم منه رائحة الامتناع تقول أنا ممكن نفسي، لكن الأمور ماشية. يعني هل رأيت في حياتك أو سمعت عن أنها تفعل هذا كل يوم مثلا؟ ليه؟ لأنه هو كل يوم بيدفع. أما لو رأت أنه لن يدفع، أنه سيقدر عليها، فتقول والله أنا مسلمة، فأين النفقة؟ يعني بس أنا أتكلم على الحقوق، الحقوق عند الشروط، معاقد الحقوق عند الشروط، فمتى توجب عليه، متى تطالبه؟ عندما يكون في تمكين، والتمكين يحتاج إلى عبارة. لكن ما فيش خصومة، ما فيش، خلاص ما الأمور ماشية، البيت ماشية يعني. نعم وبنحتاجه في البداية، نحتاج إليه في البداية، في الزفاف يعني. لا بمجرد العقد لا نفقة واجب، لا في بيت أبيها، ربما يفصل مدة زمنية كبيرة بين العقد وبين الزفاف أو بين الدخول يعني، ففيش نفقة على الزوج في بيت أبيها. نعم تحبس نفسها، تحبس زوجها بحق مدين، يعني هو مدين للغرماء، والقاضي طلب أن يحبس، فحبسته إلى أن تأتي الشرطة لتأخذه. إرهابي زي حضرتك كده، والإنتربول بيدور عليه، كان اسكتلاند يارد بيدور عليه، فحبسته عشان جورج بوش عايزه. نعم يحبسها بحق النفس، هي إرهابية، وهو حبسها لغاية لما الإنتربول يأتي ويأخذها بحق، عليها جريمة سرقة والقاضي يريدها لتنفيذ الحد، حبسها إلى أن يأتيها القاضي، لا تصلي ويريد أن يستتيبها القاضي فحبسها عنده. من أين إيه؟ تؤكل، تأكل من الكتف. الزوجة لها النفقة والكسوة والسكن، ثلاثة أفراد سببها أن عليها ثلاث تطليقات. لما جعل الرب سبحانه وتعالى الشريعة جعلت للزوج ثلاث تطليقات، فجعلت لها في مقابلها ثلاث واجبات، عليه لها، لما كان له ثلاث تطليقات عليها صار عليه لها ثلاث أفراد من النفقة الواجبة. قال واجبة على الزوج، هذا الوجوب وجوب موسع، واجبة على الزوج أي بالتمكين، النسخة القديمة بي نقطة به يا شيخ سامح، والله بي أنا ما عنديش به، بس في به في النسخة القديمة أي بالتمكين. أما أن تقرأها من غير الباء لا تقرأ، أن توجهها من غير الباء لا توجه، أن تتعسف في التوجيه حذر منك. واجبة على الزوج، كونها واجبة عليه فإن لم يفعل، هو وجوب موسع، فإن لم يفعل يأتم، لكن لا يحبس، لا يحبس في هذه النفقة التي لم يؤدها. يصير مرينا بها، أي بالتمكين يوما بيوم، واجبة على الزوج أي بالتمكين يوما بيوم. هيا بقى نعرف لماذا كانت واجبة، ما الدليل على وجوبها، ما الدليل على وجوب نفقة الزوج على زوجته، على عكس نفقة الزوج على زوجها. اقرب اكتر عشان اسمع. لا ما قلناش، احنا ما قلناش، دي تخريفة من الشيخ سامح سامحك الله. احنا قلنا امس ان اذا كان الله تعالى قد اوجب اجرة الرضاع اذا اوجب ايه نفقة المولودين، كنش على الزوجة دلوقتي، نفقة المولودين خلاص. تفضل، ما الدليل، السؤال مرة اخرى، ما الدليل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها؟ الاجماع، قبل الاجماع، ما الاجماع دليل لا نقاش فيه. نعم نعم، لانها في مقابلة العوض، في مقابلة تسليم النفس تقصد، يعني تسليم النفس كويس. خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، جيد. انا لماذا اسأل؟ لانه لم يأتي لنا بالدليل، الشيخ لم يأتي لنا بالدليل، الشيخ لم يأتي لنا بالدليل، لا من القرآن الكريم ولا من السنة ولا من الاجماع ولا من المعقول. فنتذاكر معا الادلة، كل هذه ادلة صحيحة. نعم هذا خطأ، لانه جاء في معرض الطلاق. ها؟ والزوج عليه رزقها. طيب الأول نبدأ بالقرآن. وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، على المولود له اللي هو الزوج، المولود له الألف واللام موصولة بمعنى الذي أو الذين، وعلى المولود له رزقهن الحاكم هو الولي، المرء هو الولي. الدليل على وجوب نفقة الزوجات على الأزواج، قال تعالى وعلى المولود له رزقهن، الألف واللام هنا موصولة لأنها داخلة على اسم مفعول، على صفة صريحة، يعني الذي ولد له هو الزوج. لكن ليس معنى ذلك أن النفقة لا تجب إلا عند الولادة، بل الغالب أن الزوج يولد له من زوجه، إذا المولود له يعني هذا ليس قيدا، الذي ولد له اللي هو الزوج، ولد أو لم يولد، ولد له أو لم يولد له. لما كان قيد أغلبي مش قيد إخراج، قيد أغلبي لا قيد إخراج، لأنه الغالب أن الزوج إذا الزوج ولد له، وإلا فالنفقة واجبة ولد له أو لم يولد له خلاص. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا دليل الكتاب. وأما دليل السنة غير ما سمعنا في حديث هند. نعم نعم ممتاز، وله عليه أن يطعمها مما يطعم وأن يكسوها مما، وحديث مسلم ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف، حديث في مسلم وفي غيره. نعم عايز حاجة؟ ينفع دليل يعني؟ لا ما ينفعش دليل، كتر خيرك، لا ما ينفعش دليل. ده ينفع دليل في القوامة، ان القوامة في منزل الزوجين يكون للرجل، والسبب انه ينفق، يعني دليل للقوامة وليس دليلا لوجوب النفقة. لأنه قد يقول قائل أنا لم أنفق لا أريد القوامة، هل يصح هذا؟ لا أريد القوامة فلن أنفق، لو كان هذا دليلا على وجوب النفقة لقال أحدهم أنا لا أريد القوامة فلا أنفق، فيقال له لا، ما دمت زوجا لابد أن تنفق، أردت القوامة أو لم ترد القوامة شيء شرعي لا اختياري، شيء قهري لا اختياري. نعم تردينا الشيخ مصطفى البغى حفظه الله قال كده وردينا مع الكلام، نعمل ايه لما يقول الشيخ مصطفى البغى نقول امين؟ طب اهو ادي اعتراضه، هنعمل ايه؟ كلام غلط، كلام مش صح، دليل مش صح. قوله واجبة على الزوج اي بالتمكين يوما بيوم، حصل التمكين في اليوم وجبت النفقة، اليوم التالي تمكين في نفقة، اليوم الثالث تمكين في نفقة، اليوم الرابع ما فيش تمكين ما فيش نفقة، وهكذا. فتجب بفجر كل يوم. قال وإنما وجبت بفجر اليوم لأنه يسلمها الحب، مش الحب يعني الحب، فيحتاج إلى طحنه الحق قبل النون وخبزه وعجنه، فلو حصل التمكين ابتداء في أثناء اليوم وجبت بالقدر. يبقى لماذا وجبت في ابتداء اليوم؟ لماذا لم تجب في الليل رغم أن الليل مقدم على النهار في الشريعة؟ قال لأنه يحتاج إلى طحن وإلى عجن وإلى خبز، وهذا لا يكون إلا في النهار غالبا، فلو حصل التمكين ابتداء في أثناء اليوم وجبت بالقسط. يبقى هي لم تمكن نفسها في ابتداء اليوم، مكنت نفسها في أثناء اليوم، وقد بقي على نهاية اليوم مع الليلة التالية بقي مثلا نصف اليوم، يبقى لها نصف النفقة بالقسط، بقي ثلث اليوم لها ثلث النفقة، وهكذا. فلو حصل التمكين منها يعني ابتداء بداية التمكين في أثناء اليوم لا في أول اليوم وجبت بالقسط، وجبت أي النفقة بالقسط، حتى لو حصل وقت الغروب، لو حصل أي التمكين وقت ظرف الغروب كما يقع كثيرا يعني في الزفاف في عصره أنه يكون عند الغروب، وجبت كذلك أي بالقسط، وجبت بالقسط. يبقى الليل من اليوم قد ايه؟ نصه تلته اكثر اقل، يبقى النفقة لها بهذا القسط، بخلاف ما لو كان ذلك بعد نشوذ، بخلاف ما لو كان ذلك اي التمكين بعد نشوذ، بان كانت ناشزة ثم مكنت في اثناء اليوم فلا تجب نفقة ذلك اليوم. ليه؟ لانها تسقط بالنشوذ فلا تعود بالطاعة ما لم يستمتع بها. لذلك قال في الأول ابتداء، في الأول قال فلو حصل التمكين ابتداء، وهنا قال بعد النشوذ، يبقى كلمة ابتداء حتى يقارن بينها وبين ما كان التمكين بعد النشوذ، يبقى التمكين ابتداء يعني لم يسبقه نشوذ، التمكين ابتداء أي لم يسبقه نشوذ. اقرأ العبارة مرة أخرى لو سمحت. فلو حصل التمكين ابتداء أي لم يسبقه نشوذ في أثناء اليوم وجبت بالقسط، وجبت أي النفقة بالقسط، حتى لو حصل وقت الغروب كما يقع كثيرا وجبت كذلك، بخلاف ما لو كان ذلك أي التمكين بعد نشوذ بأن كانت ناشزة ثم مكنت في أثناء اليوم فلا تجب نفقة ذلك اليوم. كل اليوم يسقط، ليس هناك قسط الآن. لماذا؟ لأنها تسقط بالنشوذ، لأنها أي النفقة تسقط بالنشوذ، فلا تعود بالطاعة ما لم يستمتع بها، إذا لا نفق لها إلا إن استمتع بها فعلا، بقى مش مجرد التمكين، مجرد التمكين بعد النشوذ لا يجب النفقة في ذلك اليوم الذي مكنت نفسها في أثنائه إلا إن استمتع بها. هناك ما دام مكنت نفسها استمتع أو لم يستمتع وجبت النفقة، ما مفهوم؟ قال ولا تجب بالعقد قبل التمكين، لا تجب النفقة بالعقد قبل التمكين. العلة معنا ثلاث علل، لأنه يوجب المهر فلا يوجب النفقة، لأنه ضمير في لأنه يسامح يعود على إيه؟ سمحت العقد، لأنه أي العقد يوجب المهر فلا يوجب النفقة. ليه؟ قال لأنه لا يوجب عوضين. جميل أوي، جميل، لأنه لا يوجب عوضين. مثلت اهو، قلنا انها مكنت نفسها وقد بقي على نهاية اليوم الثلث فقط، فيجب لها ثلث النفقة. ولا تجب اي النفقة بالعقد قبل التمكين، العلة لانه اي العقد يوجب المهر فلا يوجب النفقة، لانه لا يوجب عوضين. ما هو عقد يشبه المعاوضة، عقد الزواج يشبه المعاوضة، لا يصح أن نقول معاوضة، لأنه تسليم للبضع مقابل المهر فلا يوجب النفقة. قال لأنه لا يوجب عوضين، ولأنها العلة الثانية، ولأنها مجهولة، لأنها أي النفقة مجهولة. ليه مجهولة؟ قال بسبب جهل حال الزوج من يسار أو إعسار أو توسط، لأنك عرفت أن هذه الأشياء اليسار والإعسار والتوسط إنما يكون مع بداية كل يوم، مع فجر كل يوم، والعقد يكون في يوم ما ولا نعرف المستقبل. والعقد لا يوجب مالا مجهولا، العقد يوجب مالا محددا وهو المهر. العلة الثانية من الدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9، ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول، فلو كانت النفقة واجبة بالعقد لساقها أي نفقة إليها، ولو وقع لنقل عليه الصلاة والسلام. في أي سؤال؟ أي سؤال أسأل أنا؟ لماذا أخر الدليل النقلي على الدليل العقلي؟ سؤال المعتاد. أنا تريت حتى تسألوني أنتم، لماذا أخر الدليل النقلي على الدليل العقلي في هذا المقا؟ دليل عائشة عليها الرضا، لماذا أخره؟ أجيبوني يا أصليون، عندنا سؤال، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هل يدخل هذا في وجوب النفقة من عموم المسؤولية؟ لا. يا سيدتي وجوب، قلنا أمس أن الوجوب يكون بفعل الأمر افعل، أو بالمصدر المتصل بلام الأمر فضرب الرقاب أو ما شابه، بالمصدر أو بفعل الأمر المتصل بلام الأمر، بالمصدر فضرب الرقاب أو بفعل الأمر المتصل بلام الأمر، فعل المضارع عفوا، فعل المضارع، ثلاثة أشياء، إما بيفعل اللي هو فعل الأمر يعني، إما بفعل المضارع المتصل بلام الأمر لينفق ذو سعة من سعته، فعل المضارع تصل بلام الأمر يقول مقام افعل، وإما المصدر فضرب الرقاب. الوجوب فعل المضارع اللي معناه كانت زي دي يعني وحده، لا وحده، لا لا بد من وحده. الإجابة على سؤالي نحن، نعم، لماذا؟ نعم. المبادرة من فعل ترك يعني ترك يعني ترك يعني ترك يعني ترك يعني ترك يعني فعل شيء ترك ترك يعني مش صحيح غير طابع ممتاز ممتاز. إنما آخر شيخ سامع أجاب إجابة صحيحة. تفضل تأخذ جنيه ولا كتير عليك تاهل أظن. آخر الدليل النقلي هنا لأنه ليس صريحا في ذلك ليس صريحا في ذلك. نفس التفكير نفس المنطق الذي فكرنا به أمس. لا تجب النفقة بالعقد. الدليل النقلي الدليل النقلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفق على عائشة في الفترة ما بين العقد وما بين البناء. كيف عرفت أنه لم ينفق لم ينقص؟ هل عدم النقص دليل على عدم الحدوث؟ من قال هذا؟ عدم النقص لا يدل على عدم الحدوث. قد يكون فعال ولم ينقص. قد يكون فعال ولم ينقص. طيب مجرد عدم النقل لا يدل على عدم الفعل. والشيخ هنا قال ولو وقع لنقل. إذا لم يعترض على هذا بأنه لا ليس كل ما يقع ينقل. لمتى يجب هنا أن ينقل؟ لو كان الوجوب لا يتأتى إلا من هذا الفعل. انتبه لو سمحت. متى يجب أن ينقل؟ لو كان الوجوب وهو حكم شرعي في هذه المسألة لا يتأتى إلا من هذا النقل لا يتأتى إلا من هذا الفعل. لأنه لو لم ينقل هذا الفعل الذي يترتب عليه الوجوب لضاع نص في من الشرع الشريف. والشرع الشريف ليس فيه شيء ضائع. إذا كان هناك نص من مكان آخر فلا غضاضة أن يضيع هذا النقل. لا غضاضة لا يضر أن يضيع أمر بالصلاة في مثلا يعني أمر بالصلاة لا ينقل إلينا لأن هناك أمور أخرى بالصلاة أمر في الكتاب وفي السنة. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدهم بالصلاة أمرا واضحا صريحا يوجب الصلاة لكنه لم ينقل إلينا لا يضر لأنه قد نقل الأمر بالصلاة في القرآن وفي السنة من نقلات أخرى كثيرة. فعدم نقل نفقة النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في الفترة ما بين عقدها وبنائه بها لا يدل على عدم الفعل لأن الوجوب قد حصل من آيات وأحاديث أخرى ذكرناها قبل ذلك. أرى أن للزوج ضعف ما للزوجة من الحقوق فله أن يتزوج عليها ثلاثا وأن يطلقها ثلاثا وليس لها في مقابل ذلك إلا ثلاثا فقط الكسوة والنفقة والسكنة. فهل يصح أن نقول بذلك وذلك بسبب أن له القوامة عليها؟ أنا مش فاهم السؤال قوي لكن على كل حال صحيح كلامه صحيح بس أنا مش عارف البناء عليه معناه إيه. الزوج له أن يتزوج على امرأته ثلاثا وله أن يطلقها ثلاثا فلها عليه ثلاث الكسوة والنفقة والسكن. فكانت ثلاثته مضاعفة لأن الرجل له مثل حظ الأنثيين. هذا هو الذي ذكر فيه مثل هذه المسألة أنه مضاعف عليها. فلعل السائلة تقول أنه بسبب القوامة يعني زادت الثلاثة بسبب القوامة. قد يكون بسبب القوامة وقد يكون بسبب أن للذكر ضعف الأنثى في غالب أمور الشرع لا بأس. معنى جيد الموجود في الورقة معنى جيد لا بأس به. ولما اختلفت نفقة الزوجة بحسب حال الزوج أي من يسار وإعسار وتوسط بيّن المصنف ذلك أي اختلافها بحسب حال الزوج فاسم الإشارة بينا ذلك. ذلك اسم إشارة يعود على إيه؟ عائد على الاختلاف المفهوم من اختلفت. عائد على الاختلاف اسم إشارة يعود على وليس عندنا اسم يعود عليه مباشرة إنما يعود من مصدر متصيد من الفعل اختلف. اختلفت فعل تصيد منه المصدر الاختلاف عاد عليه هذا الاسم الإشارة. فاسم الإشارة عائد على الاختلاف المفهوم غير المذكور، المفهوم من اختلفت بين قوسين، وهي مقدرة. قال وإنما لم تعتبر فيها الكفاية. لماذا لم تكن نفقة الزوجة على حد الكفاية كما في القريب والبهائم والعبيد؟ قال لأنها تستحقها أيام مرضها وشبعها، وإذا أكلت عنده على العادة كفى لجريان الناس عليه في الأعصار والأمصار، لكن محله إن أكلت عنده برضاها. يبقى أولا إنما لم تعتبر فيها الكفاية كما في حال القريب والزوج والعفن والعبيد والبهائم، لأنها تستحقها أيام مرضها وشبعها. حتى في الشبع هي لا نفقة لأنها مسلمة نفسها، إذن هي ليست مرتبطة بالشبع حتى نقول على حد الكفاية. وكذلك وهي مريضة تستحق النفقة ما دامت ممكنة نفسها، ما دامت ممكنة نفسها، فإذا هي تحتاجها على قدر لا على قدر الكفاية وإنما مقدرة. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. قال وإذا أكلت عنده، جاي قل له مكنت نفسي بالفعل. وفي تعارض، في تعارض بين المرض والتمكين، في تعارض بين المرض والتمكين. دي حابسة على حالة خاصة، حالة ما لو كان مرضها يمنعها من التمكين. هنا فيه يبقى دي مرض خاص، يبقى مش ممكنة، هي مش هيبرز بالكلام. لكن هل المريض اللي عندها برد من لا تمكن نفسها؟ ايه حكايته؟ اكيد خلاص. هو هنا بيتكلم على المرض العام، المرض العام يشمل المرض الذي تمكن نفسها فيه والتي لا تمكن نفسها فيه. نعم لا يأس، يمشي يروح فيه لما تخيب فيه يبقى ينفق عليه زي الناشز. ها بغير مش ممكنة نفسها، النفق على النفق في مقابل التمكين. وانا ناس سفر. طب راح تحج، واحدة يا اخواننا راحت تحج تعمل المعصية، راحت تحج. واحدة صايمة بتعمل معصية عابدة قانتة، خلاص راحت تحج لا نفقة لها، مع السلامة، ألف سلامة والقلب داعي لها، ملهاش نفقة. ايه نعم ما انا جبت لك هو عارض لها الحج، عيب كخ الحج حرام. طب ما انا بقول لك هو على المرض، واحدة مسكينة مريضة ومرضها الخاص يمنعه من تمكين نفسها فلا نفق. واحدة راحت تحج بيت الله سبحانه وتعالى، راحت تجاهد في سبيل الله جهاد فرض عين، لا قدر الله دخلوا على الأمة في البلد وخرجت بغير إذن زوجها وراحت تجاهد في سبيل الله، فين الست يا أولاد؟ دخل البيت من أجل الست، فين يا ست يا فين أمك يا أولاد؟ راحت تجاهد يا بابا. انتوا قاعدين بتعملوا ما رحتوش معاها ليه؟ نعم طب ما هي مضطرة، هي مضطرة للجهاد، مضطرة للصيام، مضطرة بالشرع يعني، اما بالشرع واما بالقدر. مش مختارة، مختارة ازاي؟ واجب عليها انها تصوم صوم رمضان، واجب عليها انها تحج لما الحج يأتي. طب خلاص ما الجامع بينها انها غير ممكنة نفسها. يا اخوانا هو الشرع لما قال لا تجب النفقة قال يحرم النفقة؟ ما قالش يحرم النفقة. يعني لما زوجتك تطلع تجاهد سبيل الله هتحرمها من النفقة؟ هتحبها اكتر، تقول الحمد لله انها سدت عني. لا لا يأسم. الساعة كام؟ ولله تعالى الحمد والمنة. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد.